بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله الباب الأخير في هذا المجلد الثاني، وهو باب الرؤية. والرؤية أيها الإخوة علم شريف، يعني عبارة الرؤية علم شريف، والرؤية جزء من النبوة. الرؤيا جزء من النبوة. النبوة فيها إن الله يكشف الغيب لبعض عباده، بعض الغيب. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني حرس. فالرسول أي رسول وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم يكشف الله له بعض المغيبات، لكنه بوحي ملائكة توحي إليه أو ملك أو جبريل. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. الوحي هنا الأول ليس هو الوحي اللي جاء الرسول أو أحد أنواعه، لأن هنا ذكر قسمة ثلاثية: إلا وحيا أو يرسل رسولا فيوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء في المعراج، فقد كلمه الله مباشرة بدون واسطة من وراء حجاب، لأن لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، ما أحد يستطيع أن يراه في الدنيا. فإذا هذا النوع الثاني، أن يكلمه الله بدون واسطة. قال موسى: يا رب ما هذا الصوت اللي أسمع؟ صوت من؟ قال: هذا صوتي، يعني بدون واسطة. الثالث: أو يرسل رسولا وهو جبرائيل فيوحي إلى البشر بإذنه ما يشاء، وهذا اللي يأتي لي للرسل. لكن الأول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ملائكة تلقي في قلبه. وهذا أنواع كثيرة، منها الإلهام ومن التحديث اللي كان يأتي عمر وهو درجة فوق الإلهام، ومنها الرؤية. وقد جاء عند ابن ماجه أن كلام يكلم الله به عبده عن طريق الملائكة يقع هذا في قلبه، فهذا علم شريف، ولذلك هو جزء من 46 جزء من النبوة. والرؤيا تأتي كما تأتي مهمات الرسل، تأتي مبشرة وتأتي منذرة وتأتي معلمة، لكن لا يأخذ منها علم إلا ما أيده الوحي الصحيح أو الصريح. فلذلك ينبغي عدم الاستهانة بها، وأيضا ينبغي الاحتساب في تعلمه، فإنها علم يتعلم. كتب عمر إلى الأمصار ومنهم أهل العراق أن تعلموا ثلاث أشياء: تعلموا القرآن، وتعلموا العربية فإنها من دينكم، يعني عدم اللحن ومعرفة الأدب ومعرفة العربية توسع، وتعلموا عبارة الرؤية. كتب لهم عمر: تعلموا ثلاث أشياء، الثالث منها عبارة الرؤية تعلموها. فمعناها أنها علم يتعلم، ليس كما يظن بعض الناس أنها لا تتعلم وأنها يعني موهبة لبعض الأشخاص، لا، هي تتعلم. صحيح أن بعض الأشخاص عنده من التلقي وعنده من الأشياء ما يكون أسرع من غيره وأحسن عبارة من غيره، لكن هي علم، هي علم يتعلم. وقد امتن الله على يوسف عليه السلام فقال له أبوه لما قص عليه الرؤيا، قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك بهذه الأشياء، أن يجتبيك للنبوة ويعلمك العبارة ويتم نعمته عليك كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك حكيم عليم. ولا شك أن كمال، خاصة إذا كان يعني قل أهله، فإن الناس يحتاجون إليه، يحتاجون إلى من يعبر لهم رؤاهم، لأنها تنذرهم أو تبشرهم أو تخبرهم بشيء. وقد اختص هذا العلم بالصالحين والعلماء، وقد يوجد في بعض العامة سبحان الله يعني حسن عبارة وهو ليس عنده اتساع في العلم الشرعي، لكن يوجد عنده بعض عبارة، بل يوجد حتى عند الكفار. ولذلك أبو سعد هذا نصر الدينوري ألف كتاب مجلدين للخليفة القادر، القادر بالله، وسماه القادري في التعبير، أو أحيانا يسمى التعبير. يذكر فيه تعبير الروم وتعبير الصين وتعبير اليونان وتعبير المسلمين، ويذكر كل باب ويذكر الرؤى المجربة اللي عبرت ووقعت. وهذا طيب، يعني يكتب، يكتب التنظير كيف تعبرها، ثم يكتب علاوة الباب، العلاوة اللي تحط من فوق البعير، علاوة الباب الرؤى المجربة، فيأتي بقصص عن هذا الباب. مثلا كيف تعبر الملائكة إذا جاءت في النوم، فيذكر إن كان كذا فهو كذا، إن كان كذا فهو كذا، ثم يذكر علاوة الباب إن فلان رأى جبريل، فلان رأى ميكائيل، فلان رأى كذا وهكذا. وفيه كتاب قرأنا في هذا الدرس كاملا، وهو كتاب من قتيبة، وهو كتاب تعبير الرؤيا، وكتاب من حسن، والكتب الرؤيا كثيرة. فأنا أقول لا نزهد في هذا العلم، نحاول نتعلم. ومر معنا أن أعبر الناس هو أورع الناس، أعبر الناس، أعبر الناس حقيقة هو أورع الناس، لأن الرؤيا تحتاج إلى نور في الباطن، ونور الباطن لا يأتي إلا بالحكمة، والحكمة لا تأتي مع التخليط. ولذلك ابن سيرين هو كان يضرب بالمثل في الورع، يقال في العراق ليت لي فقه الحسن وزهد مسلم بن يسار وورع ابن سيرين وعبادة عامر بن عبد قيس، هذول كلهم في البصرة، واحد يتمنى هذا، أو زهد الحسن وفقه قتادة وعبادة عامر. وكذلك ابن المسيب في الحجاز كان أورع الناس وأعبر الناس، كأن كما قال ابن المديني في الحديث، كأن هذا العلم كهانة عند الجاهل، يخبرك بشيء سبحان الله كأنه كهانة عند الجاهل، وليس مثل ما تسمعون الآن. قل يعني أهل السلام الآن، قل أهل العبارة المتقنين لها، إنما الآن يعني مثل كان عليهم غمامة، يخبرك بأشياء عمومية، لكن قديما كأنه كهانة وحديثا. آخرهم الله يرحم الشيخ يوسف، رأت أمه أنه سيأتيها ولد يعبر الرؤية فسمته يوسف، وليس في عائلتهم الاسم هذا، ثم سبحان الله صار شهاب عابر، توفي قريبا يعني يوسف المطلق الله يرحمه، هو من أحسن من كان يعبر. رأى رجل من أهل المدينة أن حمامة بيضة وقعت على شرفات المسجد النبوي، فجاء صقر وأخذ، انتهت الرؤية. حمامة بيضاء على شرفات المسجد النبوي، وجاء صقر وأخذها. فسئل عنها سعيد المسيب، عبرها لنا، فقال هذه بنت عبد الله بن جعفر سيأخذها الحجاج. وكان يعني هذا أمر بعيد جدا، أصلا أهل البيت ما يزوجون، فما بالك بالحجاج، فما بالك بنت عبد الله بن جعفر وأمها بنت فاطمة، يعني قريبة، قريبة النسب النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج كله متعود منه. قال إن صدقت رؤياكم، هذا تعبير. ها كيف عرفها؟ حمامة المرأة بيضاء طاهرة على شرفات المسجد من أهل البيت، على شرفات المسجد النبوي، يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والصقر رجل عربي، الصقر يفسر برجل عربي، وما فيه واحدة متأهلة من أهل البيت والأنظار متشوفة لها إلا بنت عبد الله بن جعفر، ولا في صقر ذاك الحين الحجاز إلا الحجاج. ففي جزء من الثانية لمحها هكذا وعبر، وقعت، وقعت أن الحجاج تزوج بنت عبد الله بن جعفر. هذا هذه الرؤيا. فإذا الرؤيا هي ملك يضع في قلبك كلام وحيا يوحي الله عز وجل كلام، وهذا الكلام ما يأتي، أحيانا يأتيك مباشرة، في بعض الرؤى ما تحتاج تعبير، تأتيك مباشرة يعني شيء، أو أحيانا بعد ليست رؤية، يسمونها منبه التنبيه، يعني ما يحتاج، ما في رموز، واحد ينبهك في المنام يقول لك، أذكر واحد جاء ملك وقال احتط لسفرك بعد ثلاث، يعني ستموت بعد ثلاث، قال ستسافر بعد ثلاث، هذا تنبيه. وأنتم تشعرون أحيانا الإنسان يأتيه تنبيه في المنام، وأحيانا واحد يوقظ أيضا من النوم، هذا تنبيه. لكن في رؤية ما تحتاج عبارة، وفي رؤية تحتاج عبارة، فالملك يعطيك رموز إشارات، وأنت تحاول أنك تعرف تأويلها، مثل هذا حمامة صقر شيء تعرف. ويقولون أول ما تسمع الرؤية طبعا اول اذا كنت ما تعرف التعبير اول ما تسمع الرؤيا ياتيك كذا مثل الغمام، يعني لانها رهبه العلم الجديد، مثل الانسان اللي مثل منكم مثلا يطلب العلم سنوات، اذا جاء واحد يستفتيه في مساله واقع يقول مثلا انا عندي زكاه واختلط عندي كذا وفذا، اذا كثر السائل السؤال فان المفتي اول ما يسمع السؤال يحصل له مثل الربشه كذا، لين كيف ينزل اللي يعرفه من علم على هذا الواقع، وكيف يفرز الواقع هذا شوي شوي، فهو يحتاج الى هدوء. طبعا المفتي المتمرس مهما عقدت السؤال هو من يوم تساله ماسك الخيط ويعرف سؤالك هذا في القرض ولا في الشركه ولا في الاجاره ولا في هذا، ويعرف تفاصيل الباب وهو ماشي معك، اذا خلصت قال كذا ولا كذا. لكن اللي توه جديد في الفتوى او حتى في القضاء، اللي توه متعين في القضاء، اللي يجون الخصوم يا شيخ كذا ولا لا، هو يرتبش، فلذلك يعطونه مهله يرصد، يكتبون كاتب الضبط كل شيء ويقول ارجعوا لي بعد يومين بعد اسبوع بعد كذا، ويتاملها بالهداوه، لان البهته هذه تسبب ارتباك. كذلك الانسان اللي بيعبر الرؤيا هو ما يحصل رؤيا، لو تسمع الرؤيا الان تحس انها صعبه معقده، لكن الان مبدئيا اما سجلها ولا اكتبها ولا احفظها، وبعدين بالهدوء، لان ضغط الوقت انك بسرعه تجاوب يخليك ما تضبط الا مع التمرس، خلاص تجاوب في ثانيه. فاول شيء تنظر فيه في الرؤيا هل هي خير ولا شر، هذا اول شيء. اول شيء تصنيف الرؤيا هل هي خير، يعني تفاصيل هل هي تدل على خير ولا تدل على شر، هل هي مبشره ولا منذره، هذا واحد. الامر الثاني حال الرائي لازم تعرف، وكلما كنت اعلم بحال الرائي كلما كانت عبارتك ادق، تعرف حاله في دينه في ورعه في كذا، وتعرف ايضا حال واقع، مثل الان هذا ابن المسيب الان كيف في جزء من الثانيه حمامه وصقر على المسجد النبوي، وقال عبد الله بن جعفر بنت الحجاج، لان يعرف آل البيت ويعرف من المتأهل للزواج منهم ومن هو اللي متشوف الناس له، ويعرف واقع من هو اقوى رجل في حجاز في وقته، الصقر رجل عربي قوي صقر، فالحجاج عبد الله بن جعفر يعني يعرف واقع الناس ويعرف واقع الراي، هذا مهم. الامر الثالث ان الشيطان الان موجود معك والملك يقع في قلبك، الشيطان ايش يسوي؟ يحاول يخلط الرؤيا بشيء من عنده، الحلم من الشيطان وهو تلاعب الشيطان بابن آدم، والرؤيا من الله، فالشيطان يحاول أن يخلط مع الرؤيا مثل ما يفعل مع الكاهن، الكاهن يسمع كلمة حق ويخلط معها 100 كذب، الشيطان يجيب لك تفاصيل ما لها، تجيك الرؤيا مليانة تفاصيل، وخاصة على حسب أيضا حال الرأي، بعض الرائين اللي صالح ونصيب الشيطان من قليل تأتيك رؤيا هكذا، يعني ما فيها تخليط، رؤيا حمامة وصقر وانتهى. لكن الآن لا، كثير من الناس عنده تخليط، رحنا وجينا ودخلت البيت وركبت لي سيارة، فأنت إذا كان عندك مهار أول شيء الأشياء اللي ما مي متسقة، يعني مي ماشي على مسار واحد تلقيها هذا، وتبحث عن كلام الملك وسط هذا القش هذا، يعني أين اللي يحتاج تعبير، أين اللي فعلا تحس إنه رؤية، ومع الوقت أيضا يأتيك ملك. بعدين الخطوة الرابعة يصير عندك معرفة بالرموز كيف تحل، وهذا موجود عاد في كتب الرؤى، في كتاب ابن قتيبة وكتب الرؤى هذه فيه مثلا يبدون بالحيوانات، إذا رأيت أسد كيف كل الحيوانات، ويبدون بالنباتات وبالألوان وبالأحوال وبالأشخاص، وإذا رأيت مثلا أبو بكر يدل على ماذا، إذا رأيت أبو عبيدة، إذا رأيت كذا، إذا رأيت جبريل، إذا رأيت هذا اللي هو فك الرموز في الغالب، ترى هذا أيضا مو بشيء ثابت، كما أن الفقه أيضا يتغير واقع المستفتي، واللي في الكتب إذا كان اجتهادي ليس بوحي أيضا هو مربوط بالزمان والمكان، فلذلك فهذه عاد المرحلة الرابعة اللي هي محاولة فك الرموز ماذا تشير إلى الرؤية. بعد ما حددت في خير ولا شر تراك تقطع مشوار، وبعد ما عرفت حال الرأي، وبعد ما فرزت كلام الملك من كلام الشيطان اللي فيه، تمسك كلام الملك هذا وتحاول. ولذلك أنا أقول كما قال عمر نبدأ، متى قرأنا كتاب القتيبة؟ هنا قبل 5 سنوات ولا 6 سنوات وما في تحسن. ليش؟ لأن إحنا متكلين على غيره. إذا جات رؤية يقول بنسأل عنه، لا يا أخي حاول حاول اكتبها عندك وانظر فيها. مع الوقت سبحان الله يكون عندك ملك. الملكة هذه مثلا في أول الأمر يمكن تعبر الرؤية في 5 أيام تفكر فيها وتفكر لين تقول وجهك، بعدين 4 أيام، بعدين 3، بعدين يوم، بعدين نص يوم، بعدين ساعة، بعدين 10 دقائق، وبعدين تعبرها في حال سماع. هذا كل العلوم كذا، كل العلوم ما تأتي هكذا مرة. مثل ما قلت لكم في الفتوى، الفتوى أحيانا أنا أذكر واحد من المفتين عينه في لجنة الإفتاء، واحد اسمه بكر أبو زيد، كان باحث وكاتب وكله كتب وكذا، يوم عينه في الإفتاء تأتي فتاوى كثيرة، فيقول كل فتوى تحتاج بحث وتحتاج رجوع تحتاج. كان عند الشيخ مغديان، كان ايش رجوع ولا بحث؟ الشيخ متمرس من 50 سنة على الفتوى، خلاص يعني ربط بين اللي قرأ في الكتب وبين واقع الناس. هات بس في خلال 5 دقائق خلص كل المعاملة، لأن عارف مساراته. لكن هذاك ممكن عنده آلة بس باقي عنده الربط، كل فتوى وكل معاملة يقول يبغى له أسبوع، بتعطلون الناس. هذه واضح، هذه في الزكاة، هذه في البيع، هذه في النكاح، هذه في الطلاق، كذلك هذا. الآن المحدثين، المحدثين في البداية يحتاج معرفة الرجال ومعرفة التواريخ، وهل هذا شيخ هذا، هل بينه منقطاع، وهل مدروش، يعني كل علوم المصطلح يحتاج أنه يقرأ فيه. وإذا جاه الحديث قعد فيه، أحيانا قعد فيه أسبوع يمسك الرجال واحد واحد وشيوخ والانقطاع اللي بينه والعلل المحتمل، بعدين مع الوقت من يوم يسمع يصير عنده ملكة، هذا ضعيف، هذا صحيح، هذا معلول، هذا مو معلول، كل علم كذا. فأنت الآن لا تستغرب إن والله تلقي رؤياك على واحد عابر صحيح فيعبرها في دقائق في ثواني، ترى أول ما كان هكذا. فأنا أقول يجب أن ننتبه لهذا الأمر، مسألة الرؤى وكيف تعبر وكيف. كذلك أيها الأخوة تحتاج جسارة، أنت لا تجسر على كلام النبوة ولا تعبر، اعبر نفسك أنت واسمع. إذا سمعت أي رؤى حاول اجسر عليه، اجسر ما وش معناه، أنا رجل عربي وهذا رموز قدامي بحل بشوف إيش. الجسارة هذه هي اللي تعطي الملك. حتى القضاء اللي مو يجسر ما يقدر يقضي، اللي ما يجسر على الفتوى وعنده آلة ما يقدر يفتي، اللي ما يجسر على أي شيء ما يقدر. حتى التعليم يحتاج جسارة، أول مرة ما كنت تعرف تعلم بعدين تعلم. فأنت يعني يحتاج جرأة عندك، ليس على أنك تعبر للناس، هذا كلام نبوة كما قال مالك ما يلعب النبوة، لكن جسارة على أنك تعبر. أبو بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دعني أعبر، يعني الرسول حاضر والسؤال موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتدخل أبو بكر لأنه يعلم من هذا يحب الرسول. قال يا رسول الله دعني أنا أعبر، قال عبر يا عبر، قال يا رسول الله أصبت ولا أخطأ؟ قال أصبت شيء وأخطأت شيء، قال أخبرني ما أخطأت فيه، قال لا، قال أقسمت، قال لا تقسم، لا تقسم. إذن عبر أبو بكر يعني شهاب عابر، ومع ذلك أخطأ، ما في عيب أنك تخطأ، فيه رمز ما ما ما ضبط زين. ها اسمع اقرأ الكتب مثلا، وقبل ما تعرف عباراتها اعبرها أنت، كتب الرؤى هذا، اسمع رؤى الناس وتفاسيرهم، وقبل ما يعبرها العابر يعبرها أنت، تراك والله تلاحظ أنك تحسن تحسن لين. وأنا أعرف بعض الإخوان بدأوا شو تحسنوا كثير، قطع مشوار في العبارة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كتاب الرؤيا باب في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت قال: قلت يا نبي الله قول الله لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك أو أحد من أمتي، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. إذن لهم بشرى، والله إن بعض الرؤى مبشرات، يعني ليس بقى في الآخر، تبشرك أنك على خير، تبشرك أنك على الصراط، تبشرك أنك إن شاء الله مرجو لك خير، تبشرك. فهي تسر ولا تغر، الرؤية تسر ولا تغر، والمؤمن أعلم بنفسه ما يخدع شيء، لكنها مبشرات في الحياة الدنيا. لكن قال الرؤيا الصالح يراها المسلم أو ترى له، ترى كل هذه قيود. نعم. ها؟ هي ظن أحيانا يعني هي كلام ملك وجزء من النبوة حق، لكن تعبيرها ليس يقين، إنما هو ظن، بمعنى لا أجزم بأن الله أراد هذا الشيء. كما أني الآن إذا فسرت القرآن لا أجزم من هذا مراد الله تماما، ولكن بمعرفتي بالعربية وكذا أقول هذا أغلب الظن أن هذا مراد الآية، وقد يكون لها وجوه ثانية. فلا إيش قال عن يوسف؟ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يوسف يعني حسب العبارة أن هذا هو اللي بينجو 90% 80 70 حسب اللي قام بقلبه. قال الذي ظن أنه ناج منهما، فهي حقه، الرؤية حق، ولكن عبارتها لو أنها وافقت تماما اللي يريد الله ستكون يقينية، لكنك ما تدري، ولذلك ما تأخذ من الأحكام، لكنها أيضا ما تطرح. يعني بعض الناس الآن الناس بين طرفين، الصوفية يأخذون دينهم من الأحلام هذا والشيطان يلعبهم، وفي ناس يقول الرؤية ما لها أي دخل. لا لها دخل، الرؤية مثل الإلهام، الرؤية مبشرة، الرؤية مؤيدة، تعطيك دعم فقط. كلام يكلم بالله عبده. اليوم نأخذ في الترمذي إن شاء الله حديث النواس بن سمعان إن واعظ الله في قلب المؤمن. ابن عباس كان يجاهدهم على مسألة التمتع في الحج، لأنه صار بعد عمر وابو بكر يعني في ناس خلاص يحرمونه، وابن عباس يكافحهم إنه مو بحرام. فجاء رجل أبو جمرة قال أنا حجيت متمتع ورأيت في المنام من قال لي عمرة متقبلة وحج مبرور، وهذا رجل صالح والرؤية صالح. فرح ابن عباس كثير وأعطاه ظاهر دراهم وقال اجلس عندنا وأعطيك. ليش؟ لأن هذه مبشر في علم شرع. نعم. باب في رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ايش اسم شاذان؟ اسمه الفني، ايش اسمه لقبه؟ هذا شيخ الإمام أحمد، مر معنا في المسند مليون مرة. شاذان هو الأسود بن عامر، أنا جيت بسأل وجاوبت. الأسود بن عامر هو شاذان. طيب، فيه تفسير مشهور أن الرؤيا جزء 46، قالوا أن النبوة 23 سنة وستة أشهر منها رؤيا، فيكون جزء من 46، لأن 6 أشهر من 23 هو واحد من 46، هذا مشهور. لكن الصواب الله أعلم أنه جاء في بعض الحديث جزء من 70، جزء من كذا، جزء من 60، يعني ليس الرقم ثابت، وإن كان هذا أصح. فالله أعلم من معناه، معنى جزء من 46 جزء من النبوة، هذه النبوة، النبوة عاد يقين كلها، الرؤية جزء منها، جزء واحد من 6، يعني هي جزء من أجزاء النبوة، لكن على حسب صدق الرأي وصدق الرؤية فإنه يقوى هذا الجزء، فقد يكون جزء من 46، قد يكون جزء من 70، هذا الجمع بين الروايات، إن على حسب قوة الرؤية يكثر نصيبها من النبوة. نعم. باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. النبوة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبوة هي شيء يختلف، يعني مثلا الغزالي هذا الضال أبو حامد وش قال في الإحياء؟ يعني الغزالي هذا ما بقي علم ما دخل فيه وأتقنه إلين دخل في التصوف آخر أمره وتنقية الذات، يعني جاء عنده كلام يوهم أن النبوة مكتسب، أنك ممكن تصفو تصفو تصفو لين تصفو مرة ويمكن تصير نبي، ضلال عظيم، نسأل الله عليه السلام. ليش؟ لأنهم يتطلعون لأشياء، هذا الأشعري. النبوة غير مكتسبة، والنبوة اختيار من الله عز وجل واصطفاء وانتهت، كان يختار من خلقه لين ختمت محمد صلى الله عليه وسلم. والنبوة معناها منصب شريف، أعلى منصب في البشر، أن يأتيه جبرائيل ويكلمه كلام مباشر من كلام ربه، بوحي، بقدر، بكون، بغيب، ماضي، بمستقبل، هذا انتهى. شيء شريف جدا النبوة، أن الله يختار واحد من خلقه يرسل له جبرائيل يعلمه بأشياء ويكون فيه اتصال بينه وبين ربه. لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه انتهت ذهبت، بقي أجزاء من النبوة. هذه النبوة وش يكون فيها؟ علم غيب، علم ماضي، علم مستقبل، مبشرات كذا، بقي منها أجزاء، منها المبشرات وهي الرؤى. نعم. باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مثل العلم، العلم كان شيء شريف، بقي منها أجزاء، اللي في أيدي الناس اليوم أجزاء فقط، لكن العلم اللي في صدر عمر ذهب 19. العلم الصحيح اللي في صدر عمر ترى اللي في دين الآن ما يجي 10. نعم. ليس معناه أن الوحي نقص، الوحي موجود، لكن فهم الوحي وتطبيقه وأنظمة الوحي وكيف يعمل وكيف كلها ذهبت، ولا الوحي موجود. نعم. باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل مثلي. نعم. أخبرنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدية عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رأى الحق. هذا أيضا من الأشياء اللي تعرفها في الرؤيا، إن من رآني في المنام، لكن على الصفة اللي قرأناها في بن سعد، إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة المشهورة هذا شرط، فقد رآني يعني فهذا أنا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله حصانة، إن الشيطان ما يأتي في صورته، لأنه نبي، لو جاء الشيطان في صورته تكون الفتنة أعظم، سواء في المنام أو في اليقظة. يعني يوم كان حي ما كان الشيطان يستطيع أن يأتي في صورته، كذلك وهو ميت عليه الصلاة والسلام الشيطان لا يتمثل به حتى لا تعظم الفتنة. لو جاءك الرسول في المنام وصار شيطان وقال لك افعل وافعل، ورؤية الأنبياء حق، تكون فتنة عظيمة. فمن حفظ الله للدين ورحمة الله بنا أن الشيطان ما يتمثل، من رآه على الصورة المعروفة فقد رآه. لكن هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء مزية؟ قد تكون مزية حسب صلاح الشخص. ترى اللي يعلم هنا أنه ليس من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو رجل صالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في اليقظة أناس وهم من أفسد الناس في اليقظة، لكن في المنام الآن مبشرة وفيها خير وكذا، لكنها على حسب حال الشخص، لأنك قد تشوف ناس مقصرين ومخالفين سنته يرونه. نعم. ولكن في الغالب تكون مبشرة، تكون ناس صالحين. أيوة. باب في من يرى رؤيا يكرهه. إيه يكرهها. باب في من يرى رؤيا يكرهها. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله تعالى والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن شماله 3 مرات وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره. أول شيء ترى مقدمة الحديث، هذا من أهم الأشياء في الرؤية، الرؤية من الله والحلم من الشيطان. إذا نحن ما نفرق بين اللي جاء من الله وجاء من الشيطان معناه ما نحسن شيء، في شيء جاء من الله وشيء جاء من الشيطان. مثل الآن في الفقه، في شيء جاء من الله الوحي وفي شيء جاء من الشياطين، هو الرأي هذا والحيل والفساد. إذا أنت ما تفرق بين الحيل وبين الوحي وبين الاستحسان والقياس وبين الوحي، فأنت ما تحسن شيء. كذلك الرؤية لابد أنك تعرف الفرق بينه وبين الحلم. الحلم من الشيطان إنما هو تلاعب الشيطان بنادم، إما تحزين إما تخويف إما شياطين، مثل واحد آذاهم يؤذونه في المنام. إذا واحد آذى الشياطين يؤذونه، يجونه في صورة حمام، في صورة قطط، في صورة كلاب، في صورة كل يوم جايين، ليش؟ يحزنون يخوفونه، أحيانا انتقام وأحيانا أذى فقط إنه ما تحصل. فلذلك حتى هذه مهمة أنك تفرزها في الرؤى. في بعض الرؤى إذا سمعتها تقول هذه ليست رؤية، هذا تحزين الشيطان، خاصة إذا تكرر. إذا كان واحد يشوف قطاوة باستمرار، قطط سوداء وقطط حمراء وتخوفه وكذا، أو يرى كلاب أو يرى ثعابين أو يرى حمام، حتى الحمام، النبي صلى الله عليه وسلم رأى واحد يلعب بالحمام قال شيطان يتبع شيطان. ها، إذا دائم باستمرار وفيها تحزين هذه ليست من الرؤى، هذه تحزين شيطان تخويف. ولذلك المعبرين الحقيقيين يكون عندهم إذا دخلوا في باب الرؤى يدخلون في باب الأرواح في الغالب، في باب الرقى والسحر وكذا، لأن في ارتباط، في ارتباط كبير بين هذا وهذا. ما تجد معبر إلا هو يدخل في مسألة السحر وعلاج السحر وكذا، لأن أرواح كلها تعلق بالروح، الرؤية من الله والحلم من الشيطان. لكن إذا أنت جاك حلم فيه تخويف أو تحزين وقمت مرعوب، في حل، أبصق على الشيطان، ترى أبصق على يسارك، اتفل على وجهه وتعوذ بالله منه 3 مرات ونم ولا تحدث بأحد، فإنها لا تضر. ولذلك شوف الأثر اللي بعده، في واحد كان يمرض من الرؤى هذه لين عرف بالوحي الحل. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني فذكرت ذلك لأبي قتادة قال وأنا إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتفل عن يساره 3 وليتعوذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. شوف يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام كان سبحان الله مليء بالعقل، هو صغير يوم رأى الرؤيا وش سوى؟ ما حدث إلا أبوه، هو عرف الرؤيا، عرف أن هذه الرؤيا ميب بسيطة، ما حدث إلا والد، يا قال يا أبتي إني أرى في المنام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وش قال أبوه؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا. هذا كله ترى سورة يوسف كلها تعلمك آداب الرؤى. فإذا كان الرؤيا مثل ما قلت لكم في البداية، هل هي خير ولا شر؟ إذا كانت خير احمد الله عليها وحدث بها حبيب أو لبي، مثل ما فعل يوسف عليه السلام، حدث والد لأن عرف أنها خير، الشمس والقمر والكواكب تسجد له، عرف أن هذه خير فتحدث بها حبيب أو لبي. إذا كانت شر تعوذ بالله من شره وتتفل على الشيطان عن يسارك 3 ولا تحدث بها أحد، لا حبيب ولا لبي، اتركها ادفنها وإن شاء الله ما تضرك. نعم. باب الرؤيا 3. أخبرنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا 3، فالرؤيا الحسنة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الإنسان نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به وليقم وليصل. إيه نعم، سبحان الله، هذه المرئيات، كذلك المسموعات، كذلك المسموعات 3، الأصوات الداخلية التي تسمعها 3، في صوت من الله ملك لمة ملك، وفي صوت من الشيطان وهي لمة شيطان، في تحزين، في تخويف، في ترهيب، وخاصة إذا أنت مقدم على عمل يضر الشيطان، عمل كبير مثل هجرة، مثل جهاد، مثل علم، مثل حج، مثل كذا، يبدأ الشيطان من الداخل يخوفك ولا يثبطك، اعرف أن هذا صوت الشيطان، وفيه أخلاط، هواجيس نفس، وهذه أيضا اتفاق النفس مع الشيطان تكثر عليك الهواجيس والأفكار هذه اللي ما لها. أيضا لابد تفرز المرئيات وتفرز المسموعات، في شيء من الله تفرح به سواء مسموع ولا مرئي، تسمعه لما تملك تفرح به وتأيدها، لأن الملك إذا عصيت مرة مرتين 3 يضعف سلطانه ويقوى سلطان الشيطان في قلبه. وفيه صوت شيطان لازم تفرزه، ترى كثير مما نقع فيه ومن الخبيث وحنا مستسلمين، تحزين، تخويف، ترهيب، تسويف، تمني، مدري وش، ونحن نحسب إنه شيء طبيعي، هذا الشيطان يشتغل مسيطر على قلبك ويشوف يشتغل. لازم تعرف أول مكافحته إنك تعرف الصوت ذا منين أتاك، منين أتاك الصوت هذا. تعرفون عبد الرحمن المهدي كل ما دخل بيته يقرأ سورة آية الكرسي، جاء الشيطان قال ما حفظها إلا أنت يا أخي، إيش هذا، إيش قال مباشرة عرف إنه من الشيطان، قال والله أقرأها 3 مرات كل يوم بدأ الوحدة 3 مرات، عرف من هو عدوه وعرف منين جاء وعرف كيف يعالجه. أحيانا ترى الله ترفع صوتك، أحيانا ترى تقول عقب عقب أخسوس، بس لا يصير عندك أحد يقول دام بصخنا، إذا سمعته أنت قل عقب أخس، ما لك ما هو بشغلك، تدري إن هذا والله إنه صوت شيطان، خاصة إذا أقبلت على عمل خير، وش يجيك من اللخبطة والتحزين والتخويف، من هو الخبيث. كذلك الرؤى، رؤيا من الله، رؤيا من حلم من الشيطان، حديث نفس، حديث نفس إيش معناه؟ المخ يسجل يحصل أحداث يحاول يتخلص منها، إذا شفت صور غير مترابطة، أشخاص غير مترابطين، أحداث غير مترابطة كذا لخبطة، هذه بس نفايات المخ بيتخلص منه، صور وأحداث بيطلعها بإذن الله عز وجل. كذلك أيها الأخوة درجة الرأي، فيه رؤى ما يراها للملوك، ترك عنك بس ما يراها للملوك، تحديد واضح من سياق الرؤيا انها ميب على مستوى هذا. يوسف المطلق ارسل له ظاهر احد الامراء الله يرحمهم كلهم، ارسل له احد الخويا قال اساله، قال انت اللي راي، قال لي نعم شيخ، قال كذلك مو بنت، هذا ميب على المستوى، بس كل اللي ارسلك ترى تعبيره كذا. اذا الملك في سوره يوسف، الملك هو اللي شاف الاشياء العامه، سبع سنين سبع سنبلات وسبع كده، يعني اشياء تخص المملكه كلها شافها الملك. لكن السجين وشاف انه يحمل فوق راسه خبز ولا انه يسقي الملك، في كل واحد على مستوى هو. هذا ايضا ترى مع الوقت تعرف هذه من تخص وهذه من تخص. نعم. باب اصدق الناس رؤيا اصدقهم حديثا. كذلك هذا عاد اذا كان الشخص يخلط في اليقظه بيخلط في المنام، واذا كان صدوق معناها تجيك رؤيا صحيحه. نعم. أخبرنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. إذا عرفت أن رجل صدوق اعرف أن رؤيا صادقة، والرؤيا الصادقة تحتاج إلى اهتمام فيها في عبارته لأنها فعلا جزء من النبوة. وأيضا إذا اقترب الزمان مثل وقتنا هذا اقتربت الساعة خلاص لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، لأنها تكون مبشرات ودعم، لأن المؤمن الآن يحتاج دعم، الزمان انفلت البحر انبثق فيأتيه دعم من حيث الرؤى. نعم. باب النهي عن أن يتحلم الرجل رؤيا لم يرها. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة. أعوذ بالله، أعظم الكذب ثلاث: من تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هذا أفرى الفرى، ومن قال رأيت ولم يرى، ومن قال على الله بغير علم، هذا أعوذ بالله جرائم كبرى، هذه جرائم كبرى، ومن انتسب إلى غير أبيه، هذا أعظم كذب، أو ادعى إلى غير مواليه. فاللي يقول أنا شفته وما شاف أعوذ بالله جريمة كبرى هذا. نعم. اليوم بنمدد شوي ابو عبد الرحمن، الطرق فاضيه، انتم ما عندكم دوام كلكم، بس ربع ساعه كذا نخلص بس المجلد هذا. نعم. باب اصدق الرؤيا بالاسحار. اخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج ابي السمح عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق الرؤيا بالاسحار. لان هذا مجال الملائكه، الملائكة اللي تنزل بالرؤى وقتهم أكثر أوقاتهم الأسحار، وقت الصالحين، ورب ينزل في السماء الدنيا يحصل في الكون أشياء في الأسحار عظيمة، أعظمها نزول الرب إلى سماء الدنيا ونزول الملائكة وترددها بين المؤمنين بين ربهم، فأصدق الرؤيا بالأسحار بإذن الله. نعم. باب كراهية أن يعبر الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. نعم، إما حبيب أو لبيب، إما واحد لبيب يعرف أو ناصح لك أو عالم بالرؤيا، يعني ما يلعب بها، تجيبها عند ناس سوف يقوموا تشاوتونها يهزؤون بها ولا. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. نعم. باب الرؤيا لا تقع ما لم تعبر. أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع ابن عدس يحدث عن عمه أبي رزين العقيلي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا هي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها وقعت. إذا حدث بها وفسرت على تفسير صحيح، إذا فسرت على أحد الأوجه الصحيح، ليس معناه أنه لو جبت رؤيا مثلا وجاء واحد ورماها كذا بدون ترتيب أنها تقع على ما رماها، لا، إذا كان اختار الرجل أحد التأويلات فإنها تقع له، وسيأتي الآن تطبيق في قصة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرأي على محمل وجاءت عائشة وضعت على محمل سيء وقع. نعم. باب في رؤيا الرب تعالى في النوم. نعم. أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثني الوليد قال حدثني ابن جابر عن خالد بن اللجلاج وسأله مكحول أن يحدثه قال سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت أنت أعلم يا رب، قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات والأرض وتلا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. شوف هذه على مستوى النبوة، هذه الرؤية على مستوى النبوة، رأيت ربي في أحسن صورة. الله عز وجل ما أحد يراه على حقيقته على صفته في الدنيا، ما أحد يقدر، لكن رب العالمين ينزل في الصورة اللي يشاء أو يتمثل في الصورة اللي يشاء، سواء في المنام أو حتى في العرصات، يأتيهم في الصورة غير الصورة اللي يعرفون، ثم يأتيهم في الصورة غير الصورة اللي يعرفون، ثم يأتيهم في الصورة اللي يعرفون، فهو جل وعلا. فقد يرى الإنسان ربه في المنام في صورة شاب، في هذا في بعض الألفاظ في صورة شاب بن أمرد، ليس له لحية لكن شاب كأحسن ما يكون. هنا الحديث هذا مشحون بالصفات، الصورة والكف، وضع كفه بين كتفي وكذا، ولذلك عندكم هذا ما تحمل. فقال الإمام الجويني، إمام الحرمين، هو إمام الشر كله، إمام المبتدع، شوف الكلام كيف يصوغونه، اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر. فبعض العلماء من السلف طبعا عنده رأى تأويلها والتزم آية الكتاب وما يصح من السنة، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على موارده وتفويض المعاني، معنى أن كلام أعجمي ما له أي معنى، مفرغ أجوف ما تفهم، صورة مدري، كفه مدري، قدم مدري، ما له معنى، وهذا أخبث من التأويل. والذي نرتضيه رأيا وندين بعقيدة اتباع السلف اللي هو أنه ما له معاني إلى آخر ما قال، يعني يقارن بين التأويل والتفريض. نحن نقول لا والله، الله عز وجل يأتي في أحسن صورة، الصورة التي نعرفها، ولكن بدون تكييف، كما أن أهل الجنة يدخلون القمر على صورة البدر. وذكر فيما يختصم الملأ الأعلى، وترى هذا الحديث عظيم، وألف فيه ابن رجب كتابه الشهير اختصام الملأ الأعلى، وشرحه شرح طيب مرة، تعرفون برجب يمسك الأحاديث يشرح فيما يختصم الملأ الأعلى. قال وضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، ثم علمت ما في السماوات والأرض، ثم تلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نعم. أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن قطبة عن يوسف بن يوسف عن ابن سيرين. شوف ايش يقول هذا الآن، بيرد على البصيري، يقول قال البصيري رحمه الله وغفر لي وله، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم القوم العلم اللوح والقلم. أعوذ بالله منك أنت والبصيري. الحين يبي يرد عليه مثلا، يقول الصوفية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، حتى قال البصيري غفر الله لي وله، يقول المؤلف أعوذ بالله من حاله، بهذا انتشر الشرك. نعم. ذكر كلام طويل ما له سنة. عن يوسف عن ابن سيرين قال من رأى ربه في المنام دخل الجنة. الله أعلم من هذا إن كان ثابت من كلام مسيرين، فيكون رؤية الرب على أحسن صورة في المنام مبشر عظيم جدا، دخل الجنة إن سدد، ترى كلمة دخل الجنة إن استقام وسدد، حتى العشر المبشرين جاءهم وحي، مو برؤية، جاءهم وحي إنهم في الجنة، ومع ذلك خايفين لين ماتوا، لأنهم يعلمون إن البشارة إن سدد واستقام، لكن هذا مبشر كبير. نعم. باب في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك في النوم. هذا الآن اللي هي خاصية الرؤى، يأتيك أشياء كيف تفسره، القميص، قميص كيف تفسره، مثلا دين، وش الرابط بين القميص والدين؟ ها؟ لباس التقوى، أفضل شيء يسترك ويستر عيوبك الدين. شوف الواحد مليان عيوب، لكن إذا كان في دين الناس ما يشوفون عيوبه، ولا لا؟ مثل الإنسان اللي في جسد عيوب إذا كان عليه قميص ما حد يشوف، والله ما في شيء يستر عيوب مثل الدين، يستر كل شيء، وحتى يضع على العين غشاء. ولذلك أهل الدين مزيف كيف يضحكوا على الناس بالقميص هذا اللي يلبسونه. فإذا في رابط قوي بين القميص والدين. طيب البير، البير، البير دائم حزن، في الفتنة سقط والسقوط والنزول، هذا يكون دائم شر، إلا مثلا هنا رآه ابن عمر في جهنم. اللبن، وش اللبن؟ علم، فطرة، دين، لأن اللبن فطرة، قال اخترت الفطر أخذناه، وهو أول ما يعرف الإنسان اللبن ويعرف بدون تعليم، العسل، السمن، التمر، كل شيء سبحان الله. بعض الرؤى سهلة وبعضها احتاج هذاك اللي وطع على فأرة وطلعت منها تمرة، انت ترؤية هو في فأرة تمشي ضرب عليها برجل وطلع منها تمر. وطأ الرجل هو وطأ الجماع، وطأ والفأرة فاسقة، امرأة فاسقة، والتمرة طيبة، تزوج لك امرأة فاسقة ويطلع لك ولد طيب. هذه كل اللقطة هذه كلها تؤدي إلى هذا. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني إبراهيم هو بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، فقال من حوله فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. الدين، نعم. دين عمر مرة سابق، نعم. أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمر عن نافع أن ابن عمر قال كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما لي مبيت إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ترى هذا أول الهجرة، كان شاب عزب، لكن يوم تزوج لا له بيت، ما يتخذون المسجد مبيت إلا العزب وأهل الصفة والفقراء، هذا معناه فترة بسيطة لين تزوج. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يأتون فيقصون عليه الرؤيا. هذا يدلك على شرف العلم، هذا كل ما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقصون عليه، بل هو كان يسأله هل رأى أحد منكم رؤيا، يدلك على شرف العلم وشرف العبارة. نعم. قال فقلت مالي لا أرى شيئا. هذا بعض الناس يقول أنا ما أشوف رؤى، وهذا ابن عمر يقول أنا ليش ما أشوف رؤى. نعم. فرأيت كأن الناس يحشرون فيرمى بهم على أرجلهم في ركي فأخذت. نعم فأخذت. نعم. فأخذت فلما دنا إلى البئر قال رجل خذوا به ذات اليمين، فلما استيقظت همتني رؤياي وأشفقت منها، فسألت حفصة عنها فقالت نعم ما رأيت. أول خطوة ماذا فعلت حفصة؟ عرفت أنها خير باشرة، قالت لأن واضح الرؤيا أنها خير، الناس يرمون وهذا قالوا خذوا بذات اليمين، فحفصة ما عبرتها لكن فعلت الخطوة الأولى، قالت نعم ما رأيت، هاي ترى خير. نعم. فقلت لها سل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. نعم. قد يكون عدم صلاة الليل لها ارتباط بالرؤيا، وقد يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ينبه على هذا الشيء وجاء الآن فرصة، هذه الرؤيا مبشرة وأنك إن شاء الله من أهل اليمين، لكن عليك نقص صلاة الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وقد يكون لو أتينا رجل عابر قد يقول لا فيه في الرؤيا ارتباط بصلاة الليل. نعم. حدثنا موسى بن خالد عن إبراهيم بن محمد الفزاري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث. نعم. قال ابن عمر وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. قال نافع وكان ابن عمر يصلي الليل. خلاص بعد هذا الكلام إليه مات سنة 73، هو نومه نوم العصفور، ينام يقوم يصلي. نعم. أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري في ظفري أو قال في أظفاري، ثم ناولت فضله عمر فقالوا يا رسول الله ما أولته؟ قال العلم. سبحان الله، ولذلك السنة هي العلم. شرب النبي صلى الله عليه وسلم لين دخل الري من تحت أظفاره، يعني تشبع مرة بالعلم الصحيح، ثم أعطى الباقي عمر. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني محمد بن قيس قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اللبن الفطرة والسفينة نجاة والجمل حزن والخضرة الجنة والمرأة خير. هذا كونه موقوف أحسن، عندنا زادوا عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في نسخة يروى موقوف مرفوع. اللبن فطرة، السفينة نجاة، السفينة نجاة مثل نوح، الجمل حزن لأن الجمل يعني كثير ما يرى ما هو بجيد خاصة إذا عرف طبائع الجمل، الخضرة الجنة، المرأة خير. المرأة إيش معنى خير هنا؟ مال، دنيا، الخير هنا يعني دنيا، وإنه لحب الخير لشديد. هذه يعني تفسيرات فك شفرات يعني. نعم. أخبرنا محمد بن ترى هذا مهم أيضا. القرآن دائما اقرأ القرآن واربط ما فيه. والله أن أكثر الرؤى القرآن والسنة تنحل. يعني الأشياء اللي في القرآن مستحبة تكون في الرؤية مستحبة. السفينة في القرآن جاءت سفينة نوح يعني. نعم. أخبرنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان هو ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا فليقصها علي فأعبرها له. إذن كان يستحثهم على أنهم يحدثون برؤاهم الصالح. نعم. قال فجاء رجل فقال يا رسول الله رأيت ظلة بين السماء والأرض تنطف عسلا وسمنا ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض ورأيت أناسا يتكففون منها فمستكثر ومستقل فأخذت أنت أخذت يا رسول الله بالحبل فعلوت. نعم. فأخذت به فعلوت فأعلاك الله ثم أخذ به الذي بعدك فعلى فأعلاه الله ثم أخذ الذي بعده فعلى فأعلاه الله ثم أخذ الذي بعده فقطع به ثم أوصل فاتصل. فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي فأعبرها. قال أعبرها. وكان أعبر الناس للرؤيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما الظلة فالإسلام وأما العسل والسمن فالقرآن حلاوة العسل ولين السمن وأما الذين يتكففون منه فمستكثر ومستقل فهم حملة القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم عندنا بعد سقط أصبت وأخطأت أصبت وأخطأت لا عندنا سقط يمكن ما أدري عندكم. طيب يقول وأما السبب الواصل بين السماء ومن السماء والأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم يأخذ به رجل بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر اللي هو عثمان فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت. فقال أصبت وأخطأت. نعم. فقال الحمد لله الحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم أصبت وأخطأت. قال فما الذي أصبت وما الذي أخطأت. فأبى أن يخبره. أبى عليه الصلاة والسلام أن يخبره. أبى أن يخبره. واضح التعبير. الله أعلم. الله أعلم إن الخطأ اللي عند أبو بكر إنه جعل العسل والسمن كله القرآن. حلاوة ولينة. حلاوة العسل ولين السمن. والله أعلم إنه القرآن والسنة. يعني الظلة الإسلام جاءت بوحي إني أتيت القرآن ومثله معه. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره لأن السنة قوله وترك. الله أعلم يمكن هذا هو. إنه جعل العسل والسمن شيء واحد مع أنها القرآن والسنة أتيت القرآن ومثله معه يمكن هذا. نعم. أخبرنا محمد بن مهران قال حدثنا مسكين الحراني عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن العباس بن عبد المطلب قال رأيت في المنام كأن شمسا أو قمرا شك أبو جعفر في الأرض ترفع إلى السماء بأشطان شداد فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك وفاة ابن أخيك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. نعم. الشمس ترفع بحبال شداد هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الشمس ما في أحد مشرق على الأرض مثله. قال هذا وفاة ابن أخيك يقول العباس اللهم صل عليه. نعم. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. لأن السيف هو اللي تضرب به والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالمؤمنين ينصرون لكن انقطع صدره انقطع منه شيء وهو الشهداء في أحد. نعم. ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان. نعم. فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. نعم. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير. والله خير أيضا بقرا تنحر في تنحر. البقر أنفع شيء للأرض والصحابة كانوا أنفع شيء للأرض. بقرا تنحر فأوله بما يموت من أصحابه. نعم. فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا بعد يوم بدر. نعم. ورأى في سيف في ذباب سيفه ثلمة فخرج من أهل بيتي يقتل وهو حمزة لأن الإنسان يضرب بسيفه ويضرب بأهله بجماعته. نعم. أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا منحرا ينحر عندنا ورأيت بقرا ينحر فأولت أن الدرع المدينة وأن البقر نفر والله خير ولو أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم فقالوا والله ما دخلت علينا في الجاهلية فتدخل علينا في الإسلام قال فشأنكم إذن وقالت الأنصار بعضها لبعض رددنا على النبي صلى الله عليه وسلم رأيه فجاءوا فقالوا يا رسول الله شأنك فقال الآن إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعه حتى يقاتل أن يضعها حتى يقاتل عليه الصلاة والسلام هذا من عزمه عليه الصلاة والسلام الآن تردون الأمر إليه خلاص انتهى الموضوع نعم أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أكره الغل وأحب القيد والقيد ثبات في الدين الله أعلم برفع النبي صلى الله عليه وسلم مشهور عن أبي هريرة وعن ابن سيرين الغل ما الفرق بين الغل والقيد الغل اللي يوضع في الأعناق الأغلال في أعناقه هذا مبطي هذا مكروه القيد اللي يوضع في الأرجل سبحان الله تشوف القيد تخاف منه هو خير ثبات في الدين فالقيد اللي في الأرجل ثبات في الدين والغل اللي في الأعناق ما هو طيب نعم أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الشعر تفلة أخرجت من المدينة فأسكنت مهيعة فأولتها وباء المدينة ينقلها الله إلى مهيعة مهيعة الجحفة مهيعة هي الجحفة هذه الحمى حمى المدينة شافها على شكل امرأة سوداء ثائرة الرأس تفلة وبعضهم أخذها من الحديث سوداء سوداء سوداء وأن يخرج من المدينة ما في المدينة إلا الحمى نعم أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيدة ابن الأسود عن مجالد عن عامر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما من الأيام إني رأيت في المنام أن رجلا أتاني بكتلة من تمر فأكتلها فوجدت فيها فأكلتها فوجدت فيها نواة آذتني حين مضغتها ثم أعطاني كتلة أخرى فقلت إن الذي أعطيتني وجدت فيها نواة آذتني فأكلتها شوف الرؤية كيف هذا شوف بكر كيف يعبر واحد جاء كتلة تمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم في واحدة منها فيها نواة الكتلة يعني كأنه تمر بدون نواة أطيب شيء تأكل منه وأنت مرتاح لكن واحدة فيها نواة يوم مضغها آذته عليه الصلاة والسلام ثم أعطاه كتلة ثانية أكلها فقال الكتلة الأولى كان فيها واحدة آذتني رؤية أبو بكر سيعبر نعم فقال أبو بكر نامت عينك يا رسول الله هذه السرية التي بعثت بها غنموا مرتين كلتيهما وجدوا رجلا ينشد ذمتك قلت لمجالد ما ينشد ذمتك قال يقول لا إله إلا الله هذا النواة اللي آذته الكتلة هي السرية لأنها متكتب والتمر الصحابة كلهم خير وأرسلهم مرتين وغنموا أتوا بخير تمر أما اللي آذاه أخطأوا في السرية في رجل جاء ينشد لا إله إلا الله كأنهم قتلوها وما قبلوا منه يمكنها سرية أسامة لذلك آذت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوه وقال لا إله إلا الله سبحان الله شو كيف العبارة نعم شوف آخر حديث أخبرنا عبيد الله بن يعيش قال حدثنا يونس هو ابن بكير قال أخبرنا ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف يعني يروح تجارة ويجي دائم يسافر نعم فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجها وقلما يغيب إلا تركها حاملة فتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول إن زوجي خرج تاجرا وتركني حاملة فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيت انكسرت وأني ولدت غلاما أعور سبحان الله الرؤيا واضح أنها شر لكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني لطفه بأمته وفيها محمل فيها محمل السارية والأعور فيها محمل فيضعها على المحمل ولو كان بعيد وتسلم لين جاءت عائشة ونزلت على المحمل الصحيح يعني المحمل الظاهر سارية البيت عمود البيت منه الزوج والأعور ما بطيب في المنام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها المحمل الآخر البعيد وعائشة وقعت على المحمل القريب نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يرجع زوجك عليك إن شاء الله تعالى صالحا وتلدين غلاما برا